الأقسام التي تتعلق بها الأحكام، وأنها قسمان، قسم فيه كفارة وقسم ليس فيه كفارة، واضح؟ وأما القسم الذي فيه العفو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فقد عرفت ما هو اليمين اللغو. طيب، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذه هي باب القصيد أو بيت القصيد فيما يتعلق بمعرفة ما تتعلق به الأحكام. يبقى الفاصل بين ما تتعلق به الأحكام من الأيمان وما لا تتعلق به الأحكام اللي هو المعفو عنه اللي هو اللغو، هو إيه؟ القصد، اللي هو عقد الإيه؟ القلوب، اللي هو عقد القلوب. وعقدتم قرأت على عدة قراءات، أشهرها عقدتم بتخفيف القاف وعقدتم بتجديد القاف، قرأ حفص بالتجديد وقرأ غيره بإيه؟ بالتخفيف، عقدتم الأيمان. من العقد، أصله من الإيه؟ من العقد. والعقد يكون على ضربين، إما حسي كالحبل كعقدة الحبل، وإما حكمي كعقد البيع وعقد النكاح. العقد إما يكون حسي كما يعقد الإيه؟ الحبل، وسميت منه العقدة، وهو ضد الحل. والعقد لغة ضد الإيه؟ ضد الحل. العقد لغة ضد الحل، وهو منه حسي كما في عقدة الإيه؟ الحبل، تقول عقدت الحبل فجعلت فيه إيه؟ عقدة. وحكمي وهو إيه؟ عقد البيع. وذهني وهو عقد القلب، مفهوم؟ وهو عقد القلب، وسميت العقيدة عقيدة لذلك. ولذلك قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم وعقدتم أي اعتقدت قلوبكم. وفي قوله تعالى في آية البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت. فكسب القلب هو المعتقد، هو الفعل القلب، هو انجزام القلب، هو قصد، هو القصد، واضح؟ هو القصد والنية، ها؟ هذا اللي كله بيكتب عليك. فما دل عليه أنه معفو عنه معفو عنه، وما لم يدل أنه معفو فهو مؤاخذ به. يعني مثلا كل كلمة تخرج منك يمين أو غير يمين محسوبة ومكتوبة عليك، فعرفك الله أن منها ما هو معفو عنه كاللغو في الأيمان، وما لم يثبت العفو عنه فهو في دائرة الإيه؟ المؤاخذة. فهو في دائرة، يبقى الأصل المؤاخذة. ولذلك قال الله: لا يؤاخذكم في اللغو. لو كان الأصل عدم المؤاخذة لبين الله المؤاخذ فيه، لكن الأصل المؤاخذة في كل ما يقول العبد، كل ما يتكلم به العبد مؤاخذ به، ولكن هناك معفو عنه. فجاءت الآية بالتقدمة بذكر ما عفي عنه مما يلفظ القول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. ما هو اللغو في الأيمان ده من جملة إيه؟ لكن هل هو محصو على العبد ولا غير محصو؟ محصو. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، ملكان يكتبان على العبد كل ما تكلم به وكل ما تلفظ به. لكن هل كل ما يتكلم به العبد يؤاخذ به؟ الأصل أن كل ما يتكلم به العبد مؤاخذ، إلا ما دل الدليل على أنه معفو عنه، مفهوم؟ الأصل أن كل ما يتكلم به العبد مؤاخذ به، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، كما قال في الحديث إيه؟ معاذ لما قال: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولها روايات، ليها روايات. فيبقى إذن الأصل أنك إيه؟ أنك مؤاخذ بكل ما تتلفظ به، إلا ما دل الدليل الشرعي على أنه معفو عنه، فهم؟ إلا ما دل على أنه إيه؟ فمما دل الدليل على أنه معفو عنه هو أمر إيه؟ اللغو في اليمين. اللغو في اليمين، لأنه قد لا يحترز منه الإنسان ويصعب عليه الاحتراز منه، زي ما قلنا لازمة كلامية تطلع منك وانت مش واخد بالك. زي ما تقول لواحد تعلم ابنك تقول له ما تحلفش، يقول لك خلاص مش هحلف. تقول له عملت ايه؟ يقول لك والله ما عملت. تقول له ما تحلفش، يقول لك وانا ما بحلفش، لأن هو خلاص غلب على كلامه ان كل ما تكلم يقول لك والله. انت نفسك لو ألزمت نفسك بألا تحلف تجد من العسير عليك انك تمنع، وإن كان من السهل أن ترتب المقصد ليمينك، تقول خلاص أنا يعني الأيمان ححاذر، إننا لا أقسم إلا صديقا، ولا أقسم إلا بالله، لا أقسم إلا صديقا ولا أقسم إلا بالله، عملا بالحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، ولكن احلفوا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالحديث دل على انه لا يلزم القسم الا بالله، لا يلزم الا في القسم الا ان يكون القسم بالله وحده، ثم اذا اقسمت او حلفت فلا بد ان يكون قسم على صدق. دي قضيه يعني ظهرت قبل كده واتكلمنا فيها في مساله الحلف فيما يتعلق بالحلف بغير الله، باب مستقل اتكلمنا فيه كامل في الاحكام المتعلقه والصيغ لايمان واضح، وما يتعلق بالايمان والاستثناء في الايمان وما شابه. لكن هنا نتكلم عليه من ناحيه فقهيه، واحكام الايمان واقسام الايمان وما يتعلق بها والكفارات وما يتعلق بها وما شابه، فتبقى دي مساله مفهومه. انا بس اردت التعليق لانها مهمه عشان ايه ينتبه اليها الجميع. يبقى عقدتم كما قلت من العقد، والعقد على ضربين، حسي وحكمي، والحكم منه ايضا الذهني اللي هو العقدي اللي هو المعنوي اللي هو الايه، لان الحكم ده معنوي ولا حسي؟ معنوي. فالعقد لما نقول عقد بيع، عقد نكاح، فين العقدة اللي حصلت؟ فين الحبل اللي اتربط؟ يقولك ده في حبل ربط بينكم انتوا الاثنين، بين الزوج والزوجة، معنويا ولا حسيا؟ معنويا، ولذلك سمي عقد. واضح. وفي البيع برضو ما بين الايه، ما بين الثمن والمسمون والبائع والمشتري ايضا سمي ايه، عقد. فهو ده اصله. فاليمين المنعقدة منفعلة من العقد، منفعلة من الايه، وهي عقد القلب في المستقبل، ألا يفعل ففعل، أو لا يفعلن فلا يفعل. اليمين المنعقدة هو عقد القلب، لا أفعل كذا، والله لا أفعل، والله لا آكل، والله لا آتي، والله لا أفعل، إما نفيا أو إثباتا. أنت بتحلف إما لا تفعل أو بتحلف إنك إيه، إنك تفعل، مش كده؟ فإيه عقد القلب؟ هي منفعلة من عقد القلب، يعني قصد القلب، حيث يكون العبد قاصدا مستقبلا ألا يفعل أو سوف إيه؟ أو سوف يفعل. واضح. فهذه التي يحلها الاستثناء أو الكفارة، هذه اليمين المنعقد هو ده المتعلق بالأحكام، أحكام إيه؟ أحكام الحل، لأن سميناها إيه؟ منعقدة. فبعضهم قال هي انعقدت فكيف تحل؟ كما قال الله ذلك تحلة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحلت الأيمان يعني حلها بعد انعقادها، حلها بعد ايه؟ بعد انعقاد. فهذا هو من الحل اللي هو ايه؟ الكفارة او الاستثناء. والاستثناء حن ايه؟ حنبين ما يتعلق به من احكام. والقراءة الاخرى، القراءة الاخرى من القراءتين المشهورتين عقدتم، وهي بنفس المعنى ايضا، وهي بنفس الايه؟ المعنى، الا ان بعض الفقهاء والعلماء قالوا ان عقدتم المشددة تدل على العقد وتكراره، على العقد وايه؟ وتكراره. فقالوا لا يصير العقد، لا يصير اليمين منعقدة من العقد، مش من العقد، من العقد، الا اذا انعقدت وتكررت، الا اذا انعقدت وايه. وهذا ترد من النصوص الصحيحة، اني لأحلف على يمين فاجد غيرها خيرا فاتي الذي خير واكفر عن يميني. فصارت منعقدة بمجرد الايه، بمجرد يمين واحدة، مش لازم يقول والله ثم والله ثم والله حتى تنعقد. قال بعضهم ذلك، قال لا تصير منعقدة لتشديد القاف الا اذا تكررت، الا اذا ايه. وقلنا هذا بعيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم اني احلف على يمين مش اكرر الحلف، وايه، واجد غيرها خير فياتي الذي هو خير واكفر عن يميني. لا لا لا، لا وجه له، لانه الوجه الوحيد اللي هم اعتبروه هو تشديد القاف، وقالوا ان هذا يعني التكرار. هم قالوا لهم انه التكرار لا وجه له، لسبب، لان قراءة عقدتم جاءت قراءة عقدتم مبينة لعقدتم وليست مغيرة لها. ايه اللي جاب في ده؟ بنقول ان تكرار اليمين لا وجه له، انه لا ينعقد الا بالتكرار. مش بنتكلم، انت بتتكلم في نقطة بعيدة خالص. بنقول انهم قالوا ان اليمين لا ينعقد الا بالتكرار، فده لا وجه له. يعني يقول ايه؟ يعني هو اني لا احلف على اليمين، لو كان اليمين ده لا ينعقد، يعني لا يحتاج الى كفارة الا بالتكرار، يبقى كان يلزم انه يكرر. لكن ده هو ثابت في النص انه بيحلف مرة ثم يكفر، بغض النظر ليه بيكفر، مش بتكلم على سبب الكفارة، انا اتكلم على ان اليمين انعقد بمجرد ايه؟ مرة واحدة. فالصحيح ان اليمين ينعقد لمرات واحدة بشرط قصد الايه؟ اليمين. فلو قال والله لا افعل فقد انعقد اليمين. انا بس قررت ان ايه من باب الامانة العلمية وبين ان فريق ان العلماء قالوا في عقدتم. ايه الفايدة من عقدتم؟ انه قالوا ان هذا ايه التسديد اسمه زيادة بناء، فلابد في انه يأتي بالايه من التكرار. ولذلك اختلفوا في مسألة متعلقة باليمين الغموس، هل اليمين الغموس منعقدة ولا لا؟ اليمين الغموس منعقدة ولا لا؟ فقالوا اليمين الغموس إذا نظر إلى أنها منعقدة بمعنى أنها لها تحلة ولا كفارة فهذا كلام خطأ. يعني اليمين الغموس لا تحلة لها ولا كفارة. وإن ذهب الشافعي أحد قوليه أن اليمين الغموس، اليمين الغموس إذا كانت في غير خبر كاذب، في غير خبر كاذب فعليه الكفارة. يعني إذا كان بيحلف عشان يأخذ شيء، مش بيحلف عشان ايه ليخبر، بيحلف ليخبر، بل بيحلف عشان يأخذ. زي مثلا واحد يقولك تقول له انت أخذت، يقولك لا والله ما أخذت، واخذ، قال هذا فيه الكفار لأنه منعقد. وأما إذا كان خبر كاذب، يعني ايه خبر كاذب؟ يعني هو يقول مثلا والله إن الجيش يأتيكم وما فيش جيش، قال فهذا ايه لأنه كالشهادة، فهذا لا كفارة له. والكلام بعيد مردود لسبب. ايه هو السبب؟ انه قالوا انه اليمين الغموس او معذرة، اليمين الذي لا كفارة له، اليمين الذي لا كفارة له يمين قائمة على الفجور والغدر والخيانة والكذب، بينما اليمين التي انعقدت ولا كفارة هي يمين جعلها صاحبها ليحض على فعل او يكف عن فعل، وليس في المسألة لا غدر ولا خيانة ولا كذب. يعني تخيل انت دلوقتي بتحلف، انت خدت شيء، سرقت شيء وادمرته، وجيت اقسمت انك لم تأخذه، في خيانة ولا ما فيش؟ وفي كذب ولا ما فيش؟ وفي غدر ولا ما فيش فيه؟ طب تخيل انك انت حلفت وقلت والله ما انا داخل معاك بيت، ده امر مستقبلي، لا في خيانة ولا في كذب ولا في غدر، حتى لو تصورنا انك بعد شوية دخلت، يبقى هنا بدأ المخالفة. لكن ساعة اليمين لم يكن هذه الامور الثلاثة موجودة وغيرها، اللي هي مسألة ايه اللي هو الخيانة والغدر وما شابه، دي مش موجودة. فده فارق اساسي بين اليمين الغموس واليمين الايه المنعقد. واضح؟ الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى جعل كفارة اليمين كنوع دفع للعارض الذي حصل، وليس كنوع دفع للخيانة والكذب. يعني انت حلفت يمين، يعني حلفت يمين، جعلت حاجز والله لا اكلمك، يبقى حصل دلوقتي حاجز في انك تكلمه، مفيش كذب ولا خيانة ولا، فجعل الله زوبانا لهذا الحاجز اللي هو الكفارة. لكن هناك لو جعل له كفارة يبقى طريق الخيانة والكذب والغدر لا يعالج، مفهومة دي؟ عشان كده ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فقالوا هذه فوارق تمنع أن ينعقد، أن يصير يمين الغموس منعقد. طيب نكمل بعد الصلاة. على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة لكم فيما يتعلق باليمين الغموس، هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فالذي عليه الجمهور، الذي عليه الجمهور في هذه المسألة أنها يمين، أنها يمين مكر وخديعة وكذب، فلا تنعقد ولا كفارة فيها. وقال الشافعي هي يمين منعقدة، والصحيح الأول كما قلت، والأسباب التي ومما يدل على ذلك ما خرجه البخاري عن عبد الله بن عمر قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال أن يقتطع بها، التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وخرج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. يعني لو اقتطعت باليمين الغموس قضيبا من أراك اللي هو السواك، يعني شيء يسير جدا كان محقرا عند العرب تافه لا قيمة له، فليست المسألة متعلقة بحجم الذي اغتصب أو بحجم الذي اقتطع باليمين الكذب، إنما بأن الأمر مبني على أنها يمين فاجرة، أنها يمين فاجرة تقوم على الخديعة والكذب، يمين فاجرة تقوم على الخديعة والكذب. ومن حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزل قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. ومعنى يمين صبر يعني يمين يلزم بها الحالف أمام القاضي، أو يلزم بها أمام المتحاكم إليه، يعني هو ملزم أن يحلف. فعندما يلزم بناء على تقاضي أو بناء على تحاكم، فإنه إذا أقسم يمينا فاجرة، يمينا كاذبة يقتطع بها مال امرؤ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. طبعا الكلام له كله دلائل تدل على أن صاحب هذه اليمين لا كفارة له ولا تحلة لذلك اليمين. فلو كانت يمينا منعقدة لها كفارة أو لها تحلة ما كانت هذه العقوبات، وما كانت هذه المترتبات التي هي جلية من خلال هذه النصوص. قال العلماء: ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه النصوص وغيرها كفارة له، فلو أوجبنا عليه كفارة لسقطت العقوبة ولسقط جرمه ولقابل الله عز وجل وهو عنه راض، ولقابل الله عز وجل وعنه راض. فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له كفارة وبين الجرم وبين المآل، علم أن هذا يمين لا كفارة له، فلن عقاد له حتى يحل بشيء من الشرائع التي شرعها الله عز وجل. ولهذا قيل إنما سميت اليمين غموس، غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم لقي الله عليه غضبان، نعوذ بالله من الخذلان. طيب، مسألة من مسائل اليمين، وهي مسألة قد سبق الكلام فيها بالتفصيل في باب مستقل، وهي بيان أن المحلوف به لا ينبغي أن يكون إلا الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. المحلوف به هو الله سبحانه وتعالى وأسماؤه الحسنى وصفاته العلى، كقولك والله أو بالله أو تالله بصيغ اليمين، أو أقسم بالله، أو والرحيم، أو والعليم، أو والسميع، واضح؟ أو أن تقول والعزيز والقدير والعليم. فأن تقسم بالله أو بأسمائه أو بصفاته فهذا قسم صحيح، وصيغ القسم تكون بالباء والتاء والواو، تقول والله وبالله وتالله. عشان كده قلنا إن الحلف اللي هو مثلا كقول القائل بذمتك، فهذا حلف بغير الله لأنه بأحد صيغ القسم. ولو قال أقسم بالله فهذا توكيد واستجماع، لو قال بالله دون أقسم لصار يمينا، ولو قال أقسم بالله فهذا استجماع لليمين، استجماع لليمين. واختلفوا في قول القائل في اليمين وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وأيم الله، فبعضهم قال هذه لا تعد أيمان، وبعضهم قال هي أيمان. والصحيح أنها أيمان، لأن هذا من المضاف الذي يضاف إلى الله من غير الخلق، من غير المخلوق. المضاف إلى الله ثلاثة أقسام: ما يضاف إليه لأنه صفة أو اسم، أو ما يضاف إليه على وجه التملك ولأنه صاحب الأمر فيه، كقولك خلق الله وأرض الله وسماء الله ومال الله، وإضافة تشريف كقولك بيت الله المحرم وعبد الله ورسوله وهكذا. فالإضافة تكون إما بإضافة اسم أو صفة، وهذا غير مخلوق، فما كان مضافا له من غير المخلوق فهو صفة اسم أو صفة، وما كان مضافا له مما هو مخلوق فإما أن يكون إضافة ملكية وإما أن تكون إضافة تشريف وتعظيم. فإذا قلت عظمة الله وقدرة الله، فليست قدرة الله مخلوقة وليست عظمة الله مخلوقة، واضح؟ هو يمين منعقد كقولك وعزة الله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيم الله، وكان ابن عباس يقول وأيم الله، وابن عمر، واضح؟ واختلفوا في الحلف بالقرآن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أقسم رجل بالقرآن لكان عليه بكل آية كفارة. وقال قتادة: بل هي كفارة واحدة لأنه يمين واحدة. وكان قتادة يحلف بالمصحف، وكره السلف جماعة من السلف ذلك، وكره جماعة من السلف ذلك. وقال أحمد: في الحلف بالقرآن ما أعلم شيئا يدفعه. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه لأنه ليس يمين، لأنه ليس يمين. ومن المتقرر أن الحلف ينبغي أن يكون بالله وحده لثبوت النصوص بذلك. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله، سوى الله تعالى، سوى الله تعالى وأسمائه وإيه وصفاته. ومما يحقق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ومن المتقرر أيضا أن الذي يحلف بغير الله، الذي يحلف بغير الله فكفارة جرمه المتعلق بحلفه بغير الله ولا إله إلا الله. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللاتي فليقل لا إله إلا الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه المثال باللات لأنه كان الغالب على قسم العرب وليس على سبيل الحصر، والمقصود ضرب المثال بالحلف بغير الله. فمن حلف بغير الله فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. هذه كفارة جرم الحلف بغير الله. لكن هل هذا اليمين ينعقد وعليه كفارة يمين؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال هي يمين منعقدة عليه فيها كفارة، ومنهم من قال هي يمين لا تنعقد لأنها ليست مما يصح به اليمين، وليست مما يصح به الحلف. وكذلك قول القائل: إذا حلف بالمخلوق الذي يضاف إلى الله، كما قلت إضافة تملك أو حتى إضافة تشريف، كان يقول ورزق الله وخلق الله وبيت الله، فقد اتفقوا على أن هذا حلف بغير الله، لأنه حلف بإيه؟ بمخلوق، لأنه حلف بمخلوق، فهذا حلف بغير الله لا ينعقد. والخلاف فيه في انعقاده، يعني في كون له كفارة يمين أو لا، خلاف إيه موجود شأنه شأن اليمين الأخر، شأن اليمين الأخر. العلماء لهم في ذلك مذاهب ثلاث: الأول أنه ليس بيمين، والثاني أنه يمين لغوي، والثالث أنه يمين وإن كان له ليس من الأيمان الشرعية إلا أنه له إيه كفارة، لأنه قاصد به اليمين. يعني لو واحد قال والنبي أو أي حلف بغير الله فهو في هذا إيه؟ في هذا قاصد لليمين. فقالوا حتى قالوا لو حلف الرجل بالطلاق فيلزمه فيه كفارة يمين، لأن هذا من أيمان المسلمين. يعني لازال الناس يحلفون إما بالله وإما بغيره، إما بالله وإما بغيره. طيب مسألة: إذا انعقدت اليمين فبما تنحل؟ عرفنا مما تقدم أنه إذا انعقدت اليمين، عرفت اليمين المنعقد إيه هو اليمين المنعقد؟ اليمين المنعقد هو ما ليس يمين لغو ولا يمين غموس. اليمين المنعقد هو ما ليس يمين لغو ويمين غموس. إيه اليمين اللغو؟ عرفته. وإيه اليمين الغموس؟ عرفته، وهو الإخبار بالكذب أو اليمين الفاجرة أو اليمين الكذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم أو حق امرئ مسلم أو ما شابه، حتى وإن كانت يمين صبر. حتى وإن كانت إيه؟ يعني يمين صبر، يعني يمين ألزم بها القاضي وأكره عليها الحالف: احلف غصب عنك، لازم تحلف. أنا مش عايز أحلف لكن احلف. فحتى وإن قال أنت الذي جعلتني أقسم، فهو بهذا أيضا يكون إذا كان خبرا غير صادق أو كانت يمين فاجرة كاذبة فهذا إيه؟ يمين الغموس. يمين الغموس، واضح؟ وتسميتها بالغموس ثابتة بالحديث، عشان تبقى برضو فاهم، عشان ما تظنش ان ده من تسمية الايه. ليه سميت غموس؟ لانها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. عافانا الله واياكم من هذا. خد بالك، شوف قضية اليمين، شوف قضية كبيرة ازاي، مع ان انت قضية اليمين والحلف عندك قضية ايه كأنها يعني لا محل لها في الشريعة كلمة. طيب اليمين المنعقدة التي ليست بلغو ولا غموس بما تنحل؟ ما هي تحلها وكيف كفر؟ قال تحل علماء، قال العلماء تحل اليمين المنعقدة بالكفارة والاستثناء. الكفارة بالآية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وفي الحول الاستثناء بالحديث، وفي الاستثناء من حديث كما سنبين. إيه والاستثناء؟ قبل نتكلم عن الكفارة، الاستثناء هو أن تقول إن شاء الله أو بإذن الله. من حلف واستثنى في يمينه فله أن يأتي وله أن يطعم، فله أن يأتي وله أن يطعم. استثنى يعني قال إن شاء الله، يعني مثلا قال والله لأضربك أو لأضربنك، فقال والله لأضربنك إن شاء الله، يبقى هنا إيه؟ الاستثناء هذا جعل اليمين منحل، فإذا أراد الإمضاء انعقد. واضح؟ الاستثناء هنا جعل يمين إيه؟ له تحلة، فلا تحل اليمين. ما هي شروط الاستثناء؟ قال والاستثناء يشترط أن يكون متصلا منطوقا به لفظ، أن يكون متصلا منطوقا به لفظ، وهذا هو حدود الاستثناء، هذا القدر الذي ذكروه ووقع فيه بعض الخلافات أذكرها. يعني إيه متصلا؟ يعني يقول لا والله لا أفعل كذا إن شاء الله، ويوصل الاستثناء باليمين. منطوقا به يعني لا يضمره في نفسه، ما يقولش والله لا أضربك، هو في دماغه إن شاء الله في نيته كده، بل لابد من أن يكون منطوقا. واضح؟ ومنطوقا يعني يتكلم به، ولذلك قالوا يلزم تحريك الشفة به، يلزم تحريك الشفة به، لابد أن يحرك شفتيه، ليس شرطا أن يكون جهرا، الشرط يكون مش شرط، بعضهم قال يكون مسموعا للمظلوم لانه حقه. فيقول انت حلفت زي ما قالوا لك والله، يقول له اديني، يقول له والله حب اديك 100 جنيه، فيقول ايه؟ فقال يلزم ان يسمعه ان شاء الله، فعشان لما يجي طلبه يقول انا قلت ان شاء الله، ودي احنا بنعملها مع عيالنا، يقول لك عيالي جيب لي العجله، اقول له اه والله ان شاء الله، فالواد مش عارف بقى ان شاء الله، لكن يمكن امه تقول له بقى ابوك بيقول ان شاء الله، وهو لو قال ان شاء الله يبقى مش هيجيبها. فيجي الواد ثاني مره تقول له ايه؟ والله اجيب لك ان شاء الله، يقول لا قول لي قول والله اجيب لك من غير ان شاء الله. نقول له هذا باب من الفقه اضر بنا، ان يكون والاستثناء يشترط ان يكون متصلا منطوقا به لفظا، منطوقا به لفظا، فان نواه من غير نطق او قطعه، نواه من غير نطق او قطعه يعني فصل بينه وبين اليمين، يعني قال والله لا افعل وبعد شويه قال ان شاء الله. فبعضهم قال اذا قطعه او لم ينطق به فلا يقع، فلا يقع. اما اذا قطعه بعذر فيقع، يعني كح شرق اي شيء حصل له عارض فلعذر. واضح؟ ثم استثنى ولكن وقع الانقطاع لعذر، فهو إيه؟ كأنه متصل. قالوا ان الاتصال وعدم القطع شرط، لانه اذا لم يستثني فقد مضى اليمين وفرغ بغير استثناء، فلا يلحقه الاستثناء لان الاستثناء لا يعرف له محل. يعني مثلا انت لما تقول والله لا افعل وبعدين بعد شوية تقول ان شاء الله، متعلقة بان شاء الله، فقالوا هذا القطع يجعل ان اليمين قد فرغ بغير استثناء ويجعل الاستثناء لا محل له. صحيح انت في نيتك دي حاجة نية نوية، لكن هو المفروض انه كمنطوق يتصل ببعضه. وقال بعضهم يصح الاستثناء وان انقطع، يصح الاستثناء وان انقطع، ولهم في ذلك اقوال اذكر بعضها. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حلف، من غير حلف. من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حلف، يعني إن ترك مش هيكون إيه؟ إن ترك لن يكون حانس، مفهوم؟ وقال طاووس له أن يستثني ما دام في مجلسه، لبعض أقوال الذين قالوا بالقطع، له أن يستثني ما دام في مجلسه، يعني لو أنت بتكلم في قضية وبتقول والله ما أنا عامل الموضوع ده، ولسه الكلام في نفس الموضوع، وبعدين بعد شوية قلت إن شاء الله، يعني وصلا بالإيه؟ باليمين، فبعضهم قال هذا يصح. وقال قتادة إن استثنى قبل أن يقوم ويتكلم فله ثنياه، ثنياه يعني استثناءه، فله ثنياه يعني استثناؤه، يعني لو في نفس المجلس قبل أن يفصل بين اليمين والاستثناء بكلام آخر وقبل أن يقوم من مجلسه فإيه؟ فاستثناؤه معتبر، مفهومة؟ وقال عطاء له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة، يعني له أن يستثني في مدة هي حلب مدة حلب الناقة الغزيرة. وقال أحمد ابن حنبل وإسحاق يستثني ما دام في ذلك الأمر، يعني لو كان الكلام متعلق نفس الكلام أو نفس ما يتعلق باليمين، وده أوجه من إيه؟ أوجه الكلام الذي يقبل في القطع، أوجه الكلام الذي يقبل في القطع، وإلا فالقائلون بقطع الاستثناء لا دليل لهم، لأن الدليل من حلف فإيه؟ فاستثنى، فهذا يدل على التعاقب. ما قالش ثم استثنى، انما قال فايه فاستثنى، فهذا يدل على التعاقب. طيب، هل يجوز الاستثناء في اليمين بغير الله؟ الشافعي وابو حنيفة قالوا ان الاستثناء يقع في كل يمين، يعني لو قال مثلا اي يمين بغير الله واستثنى فيه شأن شأن اليمين، وطبعا تتعلق بنفس القضية، هل هو يمين منعقد ولا غير منعقد، وليرى انعقاد ويرى في الاستثناء، والقصة بتاعت اليمين اللي ذكرته فيما يتعلق باليمين بغير الله. وقال بعضهم ان مرض التوقيف في الاستثناء في اليمين بالله عز وجل، فلا يعتبر في غير اليمين بالله، يعني حتى لو اعتبرنا اليمين وانعقاده في اليمين بغير الله على الخلاف اللي ذكرته، فقالوا ان الاستثناء لا يكون الا في اليمين بالله. والصحيح ان الاستثناء في كل يمين، الاستثناء في كل يمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف، صحيح في روايات من حلف بالله وفي روايات من حلف فاستثنى، من حلف في ايه؟ فعموم الحلف. فاذا كنت بتعتبر ان الحلف بغير الله ينعقد بغض النظر عن اسم الحلف بغير الله، ما دي قضية، فرق بين قضيتين، اسم الحلف بغير الله وانعقاد الحلف بغير الله. قلنا ان اسم الحلف بغير الله ثابت، لانه في نهي صريح في ان يحلف بغير الله، اسم صريح في ان يحلف بغير الله. نحن بنذكر الراجح، يعني اللي بيقول التابعين الراجح بنذكر في كل مسألة الراجح بنذكر، لكن في مسائل هي مسألة اجتهادية عامة، زي مسألة انعقاد اليمين. قلنا انه مذهب بعضهم اعتبار انعقاد اليمين بغير الله حتى عدوا اليمين بالطلاق عليه كفارة، وده انا اذهب اليه ان ينعقد اليمين بغير الله وايه ويلزم فيه الكفارة، وده قول ابن تيمية رحمه الله، خاصة اذا كان هذا اليمين هو الصيغة التي لا يحلف بها، التي لا يحلف الا بها الحالف. يعني فرضنا من الناس ايمانهم كلها بغير الله، تردت فيها احكام ولا تردتش؟ اذا اسقطت عنهم الاحكام يبقى جعلتهم حقوق ضائعة، يعني زي الشعب المصري الان كل ايمانه بماذا؟ على وعلى الطلاق واضح والنبي والنعمة، مش بضحك، يبقى ضاعت الحقوق لو اسقطنا الحدود والكفارات، يبقى ضاعت الحقوق. يبقى هذا هو الامر الاول الذي يتحلل به اليمين او ينحل به اليمين. والامر الثاني هو ايه؟ ما هو الامر الثاني الذي ينحل به اليمين؟ وده الامر الاول، الامر الاول الاستثناء، والثاني الكفارة. الكفارة، الكفارة مش الاطعام، الكفارة، لان الكفارة فيها الاطعام وفيها الكسوة وفيها تحرير الرقبة، وبعدين فيها الصيام لمن لم يجد، فمش بس الاطعام، اسمها ليه؟ اسمها الكفارة. الكفارة اختلفوا في سبب تسميتها كفارة كما ذكرت في اول الكلام، فقالوا سميت كفارة لانها تكفر ذنب الحالف الذي ترتب على حنفه او على حنفه. يعني انت لما تقول والله لا افعل، يعني هعمل حاجة وما تعملهاش، وفي اسم انك حلفت وعملتش، فالكفارة بتعمل ايه؟ تمحو ذلك الايه؟ الاسم، فسميت كفارة لذلك. وبعضهم قال سميت كفارة لانها تحل اليمين المنعقد، واضح؟ تحل اليمين المنعقد، فيترتب على ذلك منع موجب يتعلق بحق، فهذا الحق يكفره الكفارة. وبعضهم قال الكفارة سميت كفارة لانها يعني تخفف، لان الكفارات مخففات بحيث انها تمنع العنف والحرج، لانك انت بتقسم، وفي الحديث من حلف على شيء فوجده خير، طيب يعمل ايه بقى هنا؟ اذا ترك الخير آسم، فجعل الله له طريقا. سمي كفارة لانه يخفف، سمي ايه؟ وما سميت الكفارات كفارات الا لانها تخفف الذنوب عن صاحبها او تخفف الحمل عليه، مش كده؟ يبقى ده معنى ان تسميتها كفارة. فكفارته، الضمير هنا عائد على مين؟ الان يمين المنعقد، المنعقد، لانه الاية ذكرت في اول الامر بابا من الاحكام لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه، دي الوحدة في 10 احكام اللي هي النفي والمؤاخذة، ومعنى النفي والمؤاخذة حكم ثالث، وبعدين اللغو واقسامه، ثم حدود عدم المؤاخذة في اللغو، ثم معنى الايمان، واضح؟ مفردة وجمع، مفردة وايه؟ وجمع، ثم عدم المؤاخذة فيها مفردة وجمع. يعني لو انا حلفت يمين لغو واحد، طب لو حلفت 100,000 يمين لغو، هل قلة زي الكسرة ولا سواء؟ قالوا القلة زي الكسرة، لانه قال ايه؟ ما قالش لا يؤاخذكم الله باللغو في يمينكم، انما قال في ايه؟ ايمان. اذا جت الجمع 10 احكام في ايه؟ في لا يؤاخذكم الله في اللغو في لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. عشان ما تستعجبش لما اقول لك ان الايه الواحده فيها 30 حكم، ده فقط ايه. واضح يا اخوان؟ يبقى ده معنى سر التسمية. فكفارته ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، او عقدتم النقراتين فكفارته، يعني ده في مؤاخذة. طب كيف التحلل من المؤاخذة؟ بالكفارة. فسميت كفارة لذلك، وده انسب الوجوه، يعني انسب وجوه التسمية هو ان تقول انه كفارة لانه مانع من المؤاخذة. ولكن يؤاخذكم فكفارته، يعني ايه كفارته؟ يعني المانع من المؤاخذة. انت هتؤاخذ على هذا اليمين، طب ايه اللي يمنع المؤاخذة؟ هو مش لغو، مش معفو عنه، الكفارة. فكفارته يعني كأنه يقول فالمانع من المؤاخذة، فده اولى الوجوه. طيب كفارة اليمين من حيث الالزام بها فيما عدده الله على التخيير ام على الالزام؟ قالوا لا خلاف ان الكفارة فيما عدده الله بغير الزام فيما نوعه، قالوا لا خلاف في التخيير. يعني لا خلاف في التخيير، فكفارته اطعام او كسوة او تحرير، ماشي كده؟ او هنا للمغايرة وليست للترتيب، او للمغايرة وليست ايه، فهما لا خلاف في انها للتخيير، فلم يختلفوا في انك مخير. فلو واحد جرح من حر رقبة، وبالك ان الصيام ده له قيد، فمن لم يجد مفهوم، جه واحد حر رقبة او واحد جه كسر او واحد جه اصعب، هل يلزمه حاجة من الثلاثة؟ لا، يلزمه واحد من الثلاثة دون تعيينه، يعني ما يختارش رابع، لازم واحد من ايه؟ من الثلاثة دون تعيينه، يعني مش ملزم بواحد معين. فده اسمه التخيير. التخيير فيما نوع فيه الشرع في الحدود التنويع. فقالوا لا خلاف في ان كفارة اليمين على التخيير في الكفارة في الخلال الثلاث، في الخلال الثلاث التي خير فيها الله سبحانه وتعالى في الآية، وعقب عند عدمها بالصيام، وعقب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالطعام. لماذا بدأ بالطعام؟ لأن الحاجة إليه عند المخاطبين في زمن الشريعة كانت شديدة، فكانوا يعوزهم الطعام دائما ويعوزهم الشبع. تعرفين ان الجزيرة كان لا فيها زرع ولا حصد، فكان دايما عندهم عوز في مسألة الايه؟ الطعام. فقدم بالطعام، مع ان الكسوة اعظم في سد الخلة، مش كده؟ لان الكسوة بتكفيك قد ايه؟ عاما مثلا، لكن الطعمة بتكفيك قد ايه؟ ساعات، مش كده؟ فاذا كفيت مسكينا الكسوة يكون اشد كفاية للحاجة من الطعمة، ولا الطعمة اشد؟ الكسوة اشد. طب ازاي يقدم بالطعام؟ لشدة الحاجة، واضح؟ لشدة الحاجة. ذهب بعضهم، بعض اهل العلم، وهو بالتحديد ابن العربي من المالكية، الى ان الاختيار في الخلال الثلاث يكون بحسب الحاجة، لا بحسب حاجة المساكين. يعني انا لو لقيت مساكين عرايا وجعانين، لا، قال ايه؟ الاولى كسوتهم لاعانتهم على الصلاة وغيرها، مش كده؟ طب لقيتهم لابسين بس جعانين، يبقى الاولى ايه؟ طعام. قال ولو حرر ذو المال رقبة والمساكين جياع فانه بذلك يكون قد زاد الجائعين جائعا، فالاولى ايه؟ الاطعام. يبقى المهم انك تفهم ان الكفارة في هذه الخلال الثلاث على التخيير. يعني لو واحد كسى، احنا نفهم برضو المسألة دي، لان في سنة غائبة فينا وشريعة ما بنعملش بيها، وهي كسوة المساكين. يعني كل واحد منا بيطعم، في الغالب الاطعام هو الموجود. تحرير رقبة مش موجود لان غير ميسر وغير ممكن منه، فلعل النية تكفي. يعني واحد يقول انا عندي اعمل، خلاص ينوي البر لعل يؤجر به. لكن الكسوة احنا اذا قلنا على التخيير يبقى يلزم اعمال الثلاثة. طيب الاطعام وبيحبس، والرقبة متعذرة، لما بقي الكسوة. فهنا سؤال، لماذا لا تفعل الكسوة والناس في حاجة اليها؟ يعني المساكين كما هم في حاجة للطعام، بل انك قد ترى من الناس من هو في حاجة الى الكسوة اكثر منه من الطعام، لكثرة الطعام. يعني الان انت قد ترى ناس يقولك مش لاقين ياكلوا، اللي مش لاقي ياكل ده اكثر طعاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عمر لما خطب في الناس حديث البخاري فقال فتحت علينا الدنيا واخشى ان نستدرج بها، والله اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي لا يجد دقلا يملأ به بطنه، يعني طول النهار جيعان مش لاقي الدقل اللي هو ايه رديء التمر. يبقى اللي مش لاقي ياكل في زمانك اللي انت بتقول عليه مسكين ده مش لاقي ياكل، ده عدمان بيجيب عيش وطعمية ومش عارفه بيجيب ايه، تعدمان هذا كأكثر طعاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش تعرفين حديث عيسى رضي الله عنه الهلال ثم الهلال ثم الهلال وليوقد في بيتنا نار، فقال فكيف كنتم تقتاتون يا خالة، فقالت على الأسودين، إلا أنه كان لنا جيران عندهم منائح، والمنائح هي الإبل كثيرة اللبن فيهدون لنا من لبنها. ده يعني لما تفرج تفرج يجي لنا هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل من الصدقة صلى الله عليه وسلم. إذن اللي أنت اللي هو أنت شايفه أقل الناس طعاما اللي مش لاقي يأكل وأنت بتسميه كده مش لاقي يأكل أكثر طعاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غابت فريضة، لأن الكفارة واجبة، غابت فريضة الإيه الكسوة في كفارة اليمين. ومن مقام هذا أنا ألزم كل ذي سعة إذا أراد أن يكفر عن يمين فليخرج كسوة، وهنعرف حد الكسوة قد إيه. أنا ألزم من مقام هذا مش على سبيل الإلزام فيما خير فيه الشرع، ولكن على سبيل إحياء أمر قد غاب فينا، يعني باب ايه الخير دل على الخير، يعني مش عشان ما حدش يقول انت بتوجب او تلزم بما لم يلزم به الشرع. لو واحد مليونير واكل يجزي ولا لا يجزي؟ يجزي. افهم عشان ما حدش يفهم كلام خطا او الاحكام تتبدل في رؤوسكم. لو مليونير واطعم يجزي، وان كانت الكسوه اكثر تكلفه مش كده، كسوه 10 مساكين لو هتجيب لهم دمور على حد الكسوه المجزي هيتكلف اكثر من الايه من الاطعام، صح؟ ثم ان الله عز وجل لم يشترط التوسط في قدر المجزئ الا في الطعام. يعني انت لو انت مليونير وبتلبس مش عارف ايه وبتركب ايه وجبت له لباس دمور، يعني قميص دمور، هيجزئ. لكن لو انت جبت له بقى عيش وطعميه وانت مليونير مش هيجزئ، لانه له شرط، الطعام له قيد من اوسطي ما تطعمون اهليكم. بينما في الكسوة لم يقل سبحانه وتعالى من أوسط ما تلبسون، واضح؟ فالمهم اشتروا. فلو انت حتى مليونير وهتجيب له جلابية ضمور ولا قميص ضمور مثلا، انا هاخد المثال بالايه بزهيد الثمن، فدي مسألة اردت التنبيه عليها لعلنا نستجيب لها. يعني وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز، ولأنه كان الأفضل وعدم لأنه كان في حاجة إليه ولعدم شبعهما. قال ابن العربي والذي عندي أنها تكون بحسب الحال، فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل، لأنك إذا اعتقت لم تدفع حاجته وزدت محتاجا حادي عشر إليهم وهو المعتوق الذي اعتقته، وكذلك الكسوة تليه. وإذا علمت أن الحاجة إلى الكسوة عملت بها، ولكن بدأ الله بالطعام لشدة الحاجة إليه، لشدة الحاجة إليه. طيب الكفارة كما عرفنا في الأجناس والخلال التي سماها الله عز وجل هي كفارة لما ينعقد من يمين. طيب في مسائل متعلقة بها في دفعها او في ايقاعها، نتكلم على مقاديرها وكيفيتها، نتكلم على ما يتعلق بها بعلاقتها باليمين. هل تلزم الكفارة قبل الحنس ام بعد الحنس؟ الكفارة لا تلزم وجوبا، اجمعوا على ما لا تلزم وجوبا الا بعد الحنس في اليمين. يعني انا حلفت الا افعل شيء، طول ما فعلتوش عليها كفارة؟ ما امتى يلزمني الكفارة؟ اذا حنس. فاجمعوا على ان الكفارة تكون بعد واجبة لازمة بعد الايه بعد الحنس في اليمين. طيب هل لو احنس قبل ان يكفر هل هذا مسلك حسن؟ ما لم يتجب الا بعده. اجمعوا على ان هذا مسلك حسن. واختلفوا في جواز تقديم الكفارة، يعني اكفر قبل ما ايه ما احنس. اختلفوا على ثلاثة اقوال. الاول انه يجوز باطلاق، والثاني انه لا يجوز باطلاق، والثالث أنه يجوز فيما دون الصيام. يجوز إيه؟ لأن العبادات البدنية لا تقدم قبل وقتها، وده قول الشافعي. القول الأول أنها تجزي مطلقا هو قول جمهور الفقهاء وقول مالك ومذهب 14 من الصحابة، واستدلوا بما رواه أبو موسى الأشعري من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ففهموا إن لا ترتيب، مع إن ده يعارض حديث مسلم زي ما نذكر الآن في مذهب الآخرين اللي هو الأمر صلى الله عليه وسلم. دي حكاية خبر، وحكاية الخبر إذا جاء معها أمر يبين الفعل لازم قبول الأمر الذي يبين الفعل، لأنه بيحكي عن خبر لا يفيد الترتيب. يعني هو بيحكي عن خبر القضية، إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيحصل، إنه بيفعل كذا وكذا وكذا، فده مش على سبيل الترتيب. زي ما تقول أنا اللي بيحصل إن أنا بتوضى وأصلي، أو مثلا تقول أصلي وأتوضى. لو قلت أنا بصلي وأتوضى من باب الحكاية عما تفعل، الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ صحيح كحكاية، لكن كترتيب خطأ. تصلي وبعدين تتوضى، لكن كحكاية خبر يجوز تقول إن أنا بصلي وأتوضى وأصوم، بتحكي عن البر اللي بتفعله. فمن فهم الترتيب قال إيه؟ قال فهذا يدل على جواز تقديم الكفارة قبل الحنس أو الحنس، مفهوم؟ لأنه في الحديث بيقول: إلا كفرت عن يميني وأتيت. أتيت يعني إيه؟ حنست في يميني، وأتيت الذي هو حلف عليه، واضح كده؟ وقالوا أيضا في استدلالهم أن الكفارة عوض عن البر، عوض عن البر الذي هو عزم عليه، فيجوز تقديمه، يعني ده نوع من البر، يجوز ايه؟ من باب المسارعة في الخير. والقول الثاني وهم المانعون، قول المانعين: لا يجزئ بوجهه، وهو قول ابو حنيف، قول ابي حنيفة واصحابه، وهو رواية اشهب عن مالك، عموم قول مالك السابق، في رواية اشهب عن مالك انه قال بعيه بعدم الاجزاء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين، شوف الامر هو، من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. شوف الترتيب بقى، فليأتي الذي هو خير. وفي رواية للنسائي فيها زيادة: وليكفر عن يمينه. دي فيها الترتيب، لان ده امر، والامر لازم يأتي بالترتيب، لان ده امر تعبدي، وإلا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز. لكن الخبر ليس شرطا أن يحكي ترتيبا، صح ولا لا؟ حتى أنه في رواية الرجل يقول: لا أدري أذكر هذا قبل هذا أم ذكر هذا بعده، لأنه حكاية خبر، ففرق بين الأمر والخبر. فدليلهم الأول لا ينتهض، مفهوم؟ دليلهم الأول إيه؟ لا ينتهض. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يجوز تقديم الكفارة، لا يجوز تقديم الكفارة. أضف إلى هذا أنهم قالوا أن الكفارة عبادة، والعبادات لا تلزم إلا بأوقاتها كالصلوات وغيرها، وهي لم يلتزم بعد، فكيف يصح أداؤها في غير وقتها؟ وجه ثالث قوى مذهبهم، قالوا: لو أجزأ، لو كفر ومات فماذا تكون الكفارة في حقه؟ صدقة ولا كفارة ولا إيه؟ وما عليهوش جوا كفارة ليه؟ لماذا تقول كفارة؟ لأنه هو أصلا ما عليهوش ذنب، هو ما حنسه، مفهوم؟ واضح يا اخواننا ليه؟ وقالوا ايضا ان الكفارة انما هي لرفع الاثم، وما لم يحنس لم يكن هناك ما يرفع، صح؟ لم يكن هناك ايه؟ ما يرفع، فلا معنى لفعلها. وهنا يقول قول الله تعالى، يبقى اذا الاعتراض اذا قيل لكم، اذا قال اذا حلفتم، اي اذا حلفتم وحنستم، اي اذا حلفتم ايه؟ وحنستم. وقالوا ايضا ان الكفارة عبادة، فاذا فعلت قبل وجوبها لم تصح اعتبارا بالصلوات وسائر العبادات. والسائر لا وجه له، ثالث لا وجه له. ليه؟ ايه الفارق من دوده؟ مش ده اوجب الشرع؟ انت لو اجزت في الاطعام تجلس في الصيام، ايه المشكله؟ طيب، يبقى ده من حيث زمن الكفاره، وانها تنتجب بعد ان يحنس. بعد ان ايه؟ فواحد يقول لك انا حلفت وبعدين خلاص وعملت عليا ايه؟ يقول له خلاص ما دام انت عملت يبقى يلزمك ايه؟ كفارة يمين، يلزمك كفارة يمين. كفارة اليمين جاءت بثلاثة خلال، وعند انعدامها ايه؟ يصوم، اول هذه الخلال هي الايه؟ الاطعام. طيب كيفية الاطعام؟ كيفية الاطعام؟ قال الشافعي ومالك لابد من ان يملك المسكين من الطعام، فقالوا لزوما ان يدفع اليه، ما ينفعش تاكله في بيتك، ده قولهم، مسألة فيها تفصيل، يعني لازم تمسك الطعام وتديه للمسكين. ليه؟ لان ده حقه، فكفارته طعام 10 مسكين هذا حقه، ماله تملكه منه، فلابد من تمليك المسكين منه. قالوا ولو اطعمه في ملكه لن يجزئه، يبقى ضيف عندك ولا حاجة، ما هوش طعام مسكين، لكن ده باله هو، انته هو لازم تعطيه تملكه منه. وقال ابن العربي وغيره مع انه من الملكية، قال اذا ملكه من الطعام فهو اطعام.